عليه وسلم لما سأل الشاب: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأفرحهما أو أسعدهما كما كنت سببا في بكائهما، أو قال: ارجع ففيهما فجاهد، أو قال: ارجع ففيهما فجاهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ محمد؟ خلاص يا جماعة، فارجع ففيهما فجاهد، أو ارجع فأسعدهما كما كنت سببا في بكائهما. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل شاب كان يريد أن يجاهد معه. وانظر لهذا الفضل العظيم ولهذا الخير العميم. لما يعني تخلف بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة بدر، قال: والله لئن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعة أخرى ليرين الله ورسوله ما أصنع، ليرين الله ورسوله ما أصنع. يعني ده أنس بن النضر يا جماعة، أنس بن النضر رضي الله عنه كده قال، كده قال إنه لو في لقاء تاني مع الكفار. ولذلك كان من بركات هذا الوعد الذي قطعه على نفسه إنه لما جاء في غزوة أحد ماذا فعل؟ وجد فئام من الناس، مجموعة من المسلمين من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وجدهم قد تركوا الأسلحة وخلاص انتهت القضية. فقال: فيما قعودكم؟ قالوا: مات رسول الله. فقال كلمته الشهيرة: ففيما بقاؤكم بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام يحمل على الجيش وحوله من تشجع من الأنصار بعد أن رأى إخوانه وهم يمزقون. يعني تخيلوا يا جماعة أن المسلمين صاروا بين فكي الرحى، بين فكي الرحى، ودارت الدائرة على المسلمين بعد أن التف خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان آنذاك على الكفر، التف من خلف تبة الرماة وعصى الرماة، ثم قتل منهم قوما والتف خلف المسلمين، فصار المسلمون بين الكافرين من الأمام ومن الخلف. فطوقهم المشركون بما يعرف باسم الكماشة. الكماشة أن يكون العدو بين الطرفين، يعني من قدامه عدو ومن وراء عدو وهو في النص، فالعارف يأمن الوجهة بتاعته والعارف يأمن المؤخرة بتاعته، فبيبدأ يتضرب في وقت واحد من الأمام ومن الخلف. حتى أن بعض الصحابة قال: لقد رأيت بعض الصحابة وهم يقتلون أبي وأنا أصيح فيهم أن أبي أبي، يعني ده أبويا اللي أنتوا بتقتلوه ده. ولكن خلاص اختلط كل شيء، اختلط كل شيء. بدأ الصحابة، نعم غفر الله لنا ولهم أجمعين، فاختلط كل شيء، وبدأ المسلمون بين فكي الرحى، بدأ خالد بن الوليد والكتيبة التي معه منظمة، وبدأ المشركون يعودون لما علموا الخبر، والمسلمون في المنتصف، فدارت عليهم الدائرة وقتل منهم 70 رجل شهداء أحد. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهم برحمته وأن يتقبلهم وأن يجمعنا بهم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك ومولاه. فهذا الذي كان من أمر أنس بن النضر، أنه يرى خلاص المعركة تقريبا شبه حسمت، وفي أنباء شبه مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومع ذلك لم يقل كما نقول أو كما يقول أكثرنا خلاص انتهت القضية، ويعني هذه قضية لا فائدة من المراء فيها ولا فائدة من الكلام فيها، خلاص فلان هذا أو فلان هذه أنا أعرفها جيدا، خلاص ما عاد فيها أمل، ما فيش أمل أن أنا أتكلم معهم، ما فيش أمل أن أنا أبدأ أتناقش معهم، خلاص الدنيا انتهت والقضية خلصت بالضبط. لا يا جماعة، ده رجل يلقي بنفسه في وسط حرب ضروس، في وسط حرب يعني سبحان الله، كأن يعني هذه الحماسة وهذه الروح التي دخل بها أنس بن النضر رضي الله عنه جعلته بعد ذلك يمزق إرادا. نعم هلك محقق يا شيخ محمد، هلك محقق، ومع ذلك قطع وشوه، يعني الصحابة يمثل بهم، ويعني أجسادهم تقطع، ويعني الأنوف تجدع، والأذن تقطع، والبطون تبقر، ويتلاعب بهم الكفار والمشركون. فقد أوذوا أذى كبيرا في غزوة بدر، فأرادوا أن ينتقموا لذلك، فجعلوا يمثلون الصحابة. حتى أن أنس بن النضر رضي الله عنه نفسه لم يتعرف عليه أحد إلا أخته عرفته بعلامة كان في بعض بنانه، في صابع من صوابعه كان في علامة معينة شافتها، قالت ده أنس بن النضر. تتخيلوا يا جماعة، رجال صدقوا الله فصدقهم الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فازاي احنا نبدل، وازاي احنا نغير، وازاي احنا نفرط، وازاي نضيع، وازاي ما يبقاش عندنا اليقين بتاع سيدنا انس بن النضر، وازاي ما يبقاش عندنا الوعد بتاع انس بن النضر رضي الله عنه. فالشاهد يا جماعة، نعود عودا على بدء، احنا بنتكلم عن الاعراف وعن خطورة الاعراف وخطورة الانتظار. اليوم كنت بالمطار، يعني كان بعض اقاربي اتى من المطار، فوانا اقف في المطار سبحان الله جعلت انظر الى الوجوه، كل واحد يخرج من بوابة الوصول ينظر يمينا وشمالا، سواء كان رجل او امرأة او طفل او كذا كذا، يعني ينظرون يتلفت يمينا وشمالا ومعه حقائبه، ويعني يظهر على وجهه الوجوم وكذا. فبمجرد ان يقع او تقع عينه على بعض قراباته الذين ينتظرونه في الخارج خلاص فرحة. فهو ربما سافر وترك مصر منذ سنة او سنتين او ربما اكثر او اقل، والاعمار مختلفة، هناك يعني كبار طاعنون في السن، وهناك شباب، وهناك يعني شيوخ وكذا. فتجد انه بمجرد ما تقع عينه على اهله وعلى بعض اقاربه يفرح فرحة، جعلت والله انظر الى الوجوه، قلت سبحان الله، يعني خلاص كأنه أدرك مراده، عاد إلى وطنه، عاد إلى أهله، سيأنس بهم. هكذا يجب أن يكون المؤمن. المطار ده مدرسة يا جماعة، اللي فيكم يروح المطار ما يضيعش معاني التدبر دي أبدا، ما يضيعش الحاجات دي أبدا. تشوف الناس وهي واقفة على الميزان وخايف ان الوزن بتاعه يزيد، والكيلو هيدفع عليه مش عارف 35 جنيه ولا مش عارف ايه، ولا 45 جنيه هيدفع على الكيلو، فلو معاه 10 كيلو زيادة ب 500 جنيه هيجيب منين الكلام ده؟ فتلاقيه قاعد قلقان ومستوحش ومستني يشوف حد مثلا معاه شنطة واحدة ولا شنطتين، فيقول له خد عني شنطة او خد عني شنطتين دول، ربنا يبارك فيك انت معاكش شنط. ويبدأ قلقان لحد ما الميزان يعدي، يبدأ يطمن كده ويهدى. طيب وصل بلده خلاص بالسلامة، اول ما يشوف اهله يفرح كأنه رجع لاهله، رجع لناسه. مهما حقق في الغربة فانه لا يأنس بها ولا يفرح بها ولا يشعر بقيمته وقامته الا بعد ان يعود الى بلده الاصلي. ما يحسش باي حاجة عن الشيخ محمد، بقى مهندس كبير وبقى كبير مهندسين وبقى مدير مشاريع وبقى صاحب شركة، ومع ذلك كل الكلام ده فين؟ كم واحد يعرفه في الغربة يعني؟ لكن عندما يعود إلى أهله فإنه يفرح فرحا شديدا. لذلك فالمؤمن يحن دائما إلى داره التي خرج منها قبل ذلك، وهي الجنة. عندما خرج آدم عليه السلام من الجنة علم أنها هي دار القرار، وأنه لا يطيب له عيش ولن يكون له عيش سعيد في الدنيا. ما فيش أي مشكلة إن شاء الله، ما فيش أي مشاكل بإذن الله. بارك الله فيكم وزادك الله حرصا. خلاص يا جماعة، فالشاهد انه مشاهد المطار، يعني اذا قدر الله لكم يعني انه تحضروا المطار، تأملوا في موقف الميزان، تأملوا في موقف يعني بعض اخواننا عنده مشاكل في الباسبور والكلام ده، او مشاكل في موضوع تصريح السفر او القصة دي، يفضل واقف والان يبص يمين ويبص شمال. بعض الشباب واحنا طالعين العمرة اخدوهم علشان تصريح السفر وخلاص هيرجع بعد ما دفع الفلوس وحجز و و و و و وفي ناس فعلا بترجع بسبب التصريح، ولكن سبحان الله الاخ يروح يركب تاكسي وينزل مش عارف فين حلمية زيتون ولا فين، ويبدأ يعمل تصريح من هناك ويرجع في نفس اليوم ويلحق الطيارة ويعمل العمرة، ودي كانت اول عمرة له يا جماعة. فتخيلوا انه كان حاسس باحساس ان انا خلاص كده اترفضت، يعني ان كده عمرتي مش مقبولة، ان كده ربنا يعني بيقول لي اهو انت هترجع مش بايدك ومش بتاعتك، لكن سبحان الله يروح ويخلص و و و و صحيح. فسبحان الله، سبحان الله يا جماعة. فالمشاهد دي ابدا لا تحرموا انفسكم، ان دايما وانت تسافر في سفر اي سفر خد ورقة وقلم معاك وابدأ اكتب المشاهد دي، ابدأ اكتب كده زي ما قلت لك. الناس وهي خارجة من المطار بمجرد ما تشوف اهلها شوف الفرحة على وشها، اهو ده تخيل اول يوم هتحط رجلك فيه في الجنة يا جماعة. تخيلوا اول يوم، اول فستان هتلبسيه من فساتين الجنة يا ترى شكله ايه، اول حلية هتلبسيه من حلية الجنة اللي عمره ما خطر على اعظم مصمم الحلية في الدنيا يا ترى هيبقى عامل ازاي؟ اول عطور هتتعطري بيها في الجنة يا ترى هيبقى شكلها عامل ايه؟ اول قميص هتلبسه يا شيخ محمد في الجنة يا ترى هيبقى لونه ايه؟ يا ترى هيبقى شكله عامل ازاي؟ ما خطرش في بال اعظم مصمم ازياء يا شيخ محمد خرج لك من شجرة من شجر الجنة ويبدأ يخرج من الاكمام بتاعتها يخرج الشجر ويخرج متصفر على مقاسك بالظبط، لا محتاج يزيد شوية ولا محتاج يتوسع شوية من عند البطن. طيب اول شراب هتشربه في الجنة، اول طعام هتاكله في الجنة، تخيل الفرحة دي، الفرحة دي تبقى قد ايه؟ وعيش للفرحة دي وعيش للهدف ده يا جماعة، انك تعيش فعلا. ده رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيم وملك كبير جدا يا جماعة. عفوا، فيجب علينا ان نستعد لهذه اللحظات وان نجعلها دوما دوما نصب اعيننا. يعني حسيت ان الطاعة تقيلة عليك شوية، افتكر اول يوم هترتاح فيه من التكاليف دي، وهترتاح فيه من خلاص ما عادش صلاة، خلاص ما عادش صوم، انت دلوقتي بقيت في دار النعيم المقيم. طيب لقيت حسيت ان الدنيا مشاكلها صعبة عليك شوية والدنيا مقفلة معاك، وفلانة صاحبتك اتخصمت معاكي، وفلانة اختك عملت كذا، وفلان عمل كذا، وفلانة عملت كذا، افتكر يوم اللي الغل موضوع كمبارك الابل عند الجنة، قبل الجنة يعني قبل دخول الجنة الغل موضوع يوضع، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين. خلاص نزع الغل ده، ما عادش فيه غل في القلب، ما عادش فيه حقد، ما عادش فيه حسد، هتبقي في مكانة عالية جدا في الجنة. واختك علشان ما عملتش نفس الاعمال الصالحة، علشان مثلا ما كانتش بتدعو الى الله زي ما انت بتدعي الى الله، لكن هتبقى نفسها راضية ومطمئنة، تقول اه هي تعبت اكتر مني في الدنيا فهي تستحق النعيم اللي هي فيه ده. لما تشوف الخادمات بتوعك والوصفات بتوعك اجمل مليون مرة من الخادمات بتوعها ومن الوصفات بتوعها، تقول اه هي كانت تستاهل، كانت بتسهر تذاكر في الكتب، وكانت بتسهر تدعو الى الله سبحانه وبحمده، وكانت بتنفذ اللي بتقوله، وما كانتش بتعمل زي ناس كتير كل حظها من دينها القول فقط. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله ان يكون حظنا من ديننا ايه، كل مخموم القلب صدوق اللسان. نعم نعم، سلامة الصدر. طيب ما شاء الله كلام كله جميل جدا وطيب جدا. فده كله اتكلمناه يا جماعة في موضوع الاعراف، وقلنا انه لما اهل الاعراف دول الراجح انهم يدخلوا الجنة ولا لا؟ الراجح في موضوع اهل الاعراف انهم سيدخلون الجنة باذن الله وبرحمته وبفضله، لكن بعد الانتظار يا جماعة. النهاردة احنا قعدنا نستنى قريبنا دول ساعة كاملة، ساعة كاملة واقف في المطار عملت بص يمين وشمال وتتطلع وتبص يا ترى جم، طيب دي طيارة ايه اللي جت؟ دي طيارة الرياض، طب دي طيارة الدمام، طب وصلت طيارة كذا، يا استاذ مش عارف ايه، وقاعد يعني في حالة انتظار، في حالة انتظار. تخيل دول هيقعدوا ايه؟ ينتظروا ايه؟ اه ده بعض اهل الموقف، بعض اهل الموقف يقولون هذا الكلام، انه من طول المقام فيودون انه الحساب يقوم 50,000 سنة، حتى انهم لو كان مصيرهم بعد ذلك الى النار، بس القيامة تقوم والحساب يوضع، لانه الانتظار هذا مرعب، الانتظار هذا عذاب فوق العذاب. تلاقي الولد، ولد قريبنا في الثانوية العامة، نسأل الله جل وعلا ان يبارك لأهل الثانوية العامة، وخلاص يعني خرجوا من عنق الزجاجة الى عنق زجاجة اخر، يعني كانوا قديما يضحكون علينا يقولون يعني ان شاء الله ستخرجون من عنق الزجاجة بعد الثانوية العامة، وبعدين يقول لك الكلية ان شاء الله، بعد الكلية ان شاء الله تخرج من عنق الزجاجة، وتكتشف ان الدنيا كلها عنق زجاجة يا جماعة. من المثل بتاع ايوه صح صحيح، وقوع البلاء ولا انتظاره صحيح. فالكلية ثم العمل ثم الزواج ثم ثم ثم ثم، فيظل في عنق الزجاجة، وقليل جدا بل أنظر من نادر هم الذين يخرجون فعلا من عنق هذه الزجاجة إلى فضاء الطاعة وفضاء الأنس بالله ولذة ذكر الله سبحانه وبحمده، فيعيش راضيا عن الله وراضيا بالله وراضيا بأقدار الله سبحانه وبحمده، دول اللي فعلا بيخرجوا من عنق الزجاجة. لكن طول ما انت شايل هموم الدنيا وطول ما انت بتتنقل من هم الهم ومن مشكلة لمشكلة، مصيبة لمصيبة، ضائقة الى ضائقة، خلاص انت ما زلت في عنق الزجاجة. ولعل عنق الزجاجة لا يفتح فعلا الا عند اول قدم نضعها في الجنة. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب الى المقارنة. فهنا لما يرى اهل النار سريعا بقى عشان نلحق نمشي شوية في المنهج، لما يبص اهل النار وينظروا الى هؤلاء الاهل الاعراف اللي كانوا يقفون فوق الجبل وفوق السور ده، دخلوا الجنة فيطمعون في رحمة الرحيم الرحمن. تعرفتوا يا جماعة انه الرحمة 100 جزء استأثر الله جل وعلا ب99 جزءا منها ليوم القيامة يرحم به الخلق يوم القيامة، حتى ان ابليس عليه لعنة الله يظن ان الله سبحانه وبحمده سوف يغفر له ويرحمه في هذا اليوم. وطبعا يعني هيهات هيهات لما يوعدون. فالشاهد انهم يطمعوا في رحمة الله فيبدأوا ينادوا على اهل اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. ينادون، قيل كما قال ابن عباس لا نستبعد حدوث ذلك، ولكن قال القاضي وغيره انه هذا النداء من باب اليأس، كما يقولون الغريء يتعلق بأشياء. هو حتى الغريء لو تعلق بأشياء يا جماعة هل أشياء ستنقذه من الموت؟ ابدا لن ينجو. ولكن مع ذلك اي حاجة، قال ان افيضوا علينا، انما تكون الافاضة من اعلى الى اسفل. يعني لما يقولك افيض علينا من بركاتك يا عم الشيخ، كأنه شايفك فين؟ شايفك في منزلة عالية وهو في منزلة اقل، فبيقولك افيض علينا. فكذلك اهل النار هم في منزلة سفلى، واهل الجنة في مكانة عالية في الجنة، فيقولون ان افيضوا علينا، دل ذلك على ان الجنة اعلى من النار، ان الجنة فوق والنار تحت. فيبدأ أفيضوا علينا من الماء. قال ولما نادوا بالماء دون غيره؟ سمعنا المية يعني، قال لشدة ما يجدون من الحرارة. يا جماعة دول الناس زي ما قلنا قبل كده ثيابهم من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وسرابيلهم الملابس الداخلية عندكم الله من قطران، لهم من جهنم مهاد، السرير بتاعتهم الحاجة اللي تعدل النوم عليها من نار، لهم من جهنم من النار مهاد، يعني سرير أسرة. طيب ومن فوقهم غواش، الأغشية اللي بيتغطوا بيها، اللحاف اللي بيتغطوا بيه، البطانية اللي بيتغطوا بيها من نار، ومن فوقهم غواش، هكذا نار. وإذا أكلوا طعاما يأكلون الضريع لا يغني ولا يسمن من جوع، ثم يأكلون طعاما يقف في حلوقهم، يقف في حلوق، فينادون ويستغيثون بالماء فيغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، ماء حميم آن، حميم آن يعني آن حره، بلغ أعلى درجات الغليان، أعلى درجات الحرارة. فبمجرد ما يقرب الكاس ده من بقه، وكمان مش بيقوله هو اللي بيشرب بمزاجه يا جماعة، ويشرب براحته ويشرب شوية بشوية، أبدا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الأول خالص أول ما يقربوا من وشهم اللي يحصل، يسقط لحم الوجه من حرارة هذا الشراب. طيب يا جماعة تخيل كده الكوباية اللي رايح تشرب منها دي وقعت لحم وشك، طب ازاي تشربها؟ قال لك لشدة ما يجدون من الغصة، ما هو الاكل واقف في زورهم وعايزين ينزلوه، فيبدأوا يشربوا على ما هم يرون من العذاب، فيبدأوا يشربوا الماء وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه، يبدأ يقطع الامعاء دي كلها ويبدأ يخرج منها الحميم، عياذا بالله من هذه المشاهد. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم من هذه المشاهد. فأفيضوا علينا من الماء، قال الماء دون غيره لشدة ما يجدون ويعانون من الحرارة، أو مما رزقكم الله، قيل إنه الثمار وقيل إنه الطعام وقيل غير ذلك. لكن كأنه المقصود يا جماعة إنه أهل النار بيأكلوا ويشربوا، بيأكلوا من إيه؟ حد يعرف؟ في شجرة في النار بيأكلوا منها، ها حد يعرف الشجرة دي اسمها شجرة ايه؟ مش السموم بقى، شجرة ايه؟ ها الزقوم، الزقوم نعم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. والقراءة الثانية تغلي في البطون، تغلي ويغلي. يعني تخيلوا يا جماعة بمجرد ما يأكل طلعوها كأنه ايه، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، شكلها مرعب مع ذلك يأكلها. فلما يأكلها ايه اللي يحصل؟ بطنه تغلي من الأكلة دي. تخيل يا جماعة الواحد لما بيأكل شوية شطة، حد فيكم بيحب الشطة؟ ها يا شباب يا أخوات يا إخوة، حد بيحب الشطة؟ ربنا يتوب علينا وعليك يا شيخ محمد. طيب الواحد اللي بيحب، في ناس بتحب تسمى هريسة عندنا، الله المستعان. طيب شوف الواحد لما ياكل شوية شطة، واحد صاحبنا دخل محل، الحاجات دي تحتاجوها يا جماعة اللي في الدعوة، اللي انا بحاول اكلمكم فيه في مادة الدعوة. انا اشهد الله ان ده مش اسلوب اكاديمي خالص اللي انا شغال بيه معاكم، الاسلوب اللي احنا شغالين بيه مع بعض ده اسلوب وعظي، وهو ده اللي انا عايزك بيه، انك تطلع واعظ كويس، وان تطلعي واعظة كويسة، تعرف تتكلم عن الجنة، تعرف تتكلم عن النار بكلام فعلا يأثر في الناس. ده اللي انا عايزه، انا مش عايز كلام اكاديمي يعني كح او اكاديمي صريح يعني، وان كان هذا بينتقدوا علينا بعض الاخوه ربنا يبارك فيهم، لكن انا عايزك تطلع كده يعني. هو ده اللي انا عايزك تطلع تاثر في الناس لما تقعد تتكلم معاهم بالظبط، لما تتكلم معاهم كلمتين عن الجنه وكلمتين عن النار بالظبط تاثر فيه جدا، واخد بال حضرتك. فالشاهد يا اخوه واخوات ان واحد اصدقائنا دخل مطعم فاتح جديد مع بعض اصحابنا، وبعدين هو بيحب الشطة جدا، فكاتبين بقى اعلانات ودعاية انه الشطة نار مش هزار والكلام الجميل بتاع حبيبنا المصريين ده. ف واخد بال حضرتك؟ نعم، ربنا يحفظكم. فالشاهد ايه، انه صاحبنا ده دخل فبيقول له انا عايز سندوتش شاورما بس زود لي فيه الشطة. قال يا فندم حضرتك ما شفتش الاعلان دي مكتوب الشطة نار مش هزار؟ فقال لي يا عمي انا كل مطعم بدخله يقولوا لي برضو الشطة نار مش هزار، وبتطلع شطة عادية واي كلام، زود لي الشطة لو سمحت. قال له لا بس يا فندم احنا عندنا الشطة غير اي مكان تاني. قال له ما هو كل مكان بدخله يقولوا لي نفس الكلام برضو، يقولوا لا ده شطتنا مختلفة وشطتنا غير والكلام ده، وبرضو بتطلع نفس الشطة هي هي. فقال له بس فعلا يا فندم احنا مختلفين. قال له لا يعني اسمع اللي بقولك عليه، زود الشطة في الساندوتش. فطبعا الاخ راح متحمس جدا، فراح قال لهم ايه، قال لهم انا مش عايزكم تعملوا له ساندوتش شاورما بالشطة، انا عايزكم تعملوا له ساندوتش شطة بالشاورما، واخدين بالكم؟ فالمهم الشاهد انه نعم شطة بالشاورما، فعشان يحرم، هو فعلا حرم من بعدها، انه اخذ الساندوتش فبيبص لا شكله فعلا يعني شكله صعب جدا، ومع ذلك الاخ يعني خلاص احرج، يعني بيقول ان الاستاف كله بتاع المطعم واقف يشوف مين البطل اللي هيقدر ياكل حاجه زي دي، ياكل الساندوتش ده. فبدا صاحبنا اول ما بص على الساندوتش حس فعلا ان هو صعب، لكن خلاص لا مفيش مهرب مفيش مفر، لازم هياكل الساندوتش. فبيقول اكلت اول يعني اول الساندوتش وخلاص حسيت ان عينيا بتضرب نار وان بطني وزوري وحسيت بدخان طالع من وداني والكلام ده، لكن بيقول ما كانش ينفع ارجع ورا، كملت الساندوتش كله. وبعدين اعزكم الله بقى ما مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل له بعد كده، والله المستعان. لكن الشاهد ايه يا جماعة، الشاهد ايه، ان دي شطة، شطة في الدنيا. لا ما ماتش الحمد لله، لسه عايش وبياكل شطة برضه، بس ايه حرم يعني يتلامض على اخواننا بتوع المطاعم الحمد لله، لكن حصل له مشاكل تانية كتير جدا الله المستعان. لكن خلاص يعني بالمناسبة انا هقابله بعد الدرس على طول ان شاء الله النهار. فالشاهد انه صاحبنا ده اكل الشطة وعملت فيه مشاكل جامدة جدا، وعملت له سلامكم الله يا شيخ محمد. المهم الشاهد انه صاحبنا لما اكل الشطة عملت له مشاكل كتير في القولون وفي الهضم والامعاء، واعزكم الله لما دخل الخلاء و و و مشاكل كتير جدا بشوية شطة. فتخيل بقى اكل تغلي منه البطون. طب يبقى عامل ازاي؟ ازاي طعام اهل النار ده يبقى شكله عامل ازاي يا جماعه؟ يعني بياكله بس اكل ما بيشبعش، بيشربه نعم، لكن شرب ما بيرويش، بياكلوا ويشربوا لكن لا بيشبعهم ولا بيرتوهم، بس الاكل والشرب بتاعهم بيزودهم عذاب فوق العذاب. فعلا يا شيخ محمد بيزودهم عذاب فوق العذاب، بيزودهم جحيم فوق الجحيم، بيضرب عليهم الجوع والعطش، فيبقى بياكل وبيشرب ولا بيشبع ولا بيرتوي، وبيزود عذاب كل ما كل وكل ما شرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لما بيقال لهم إن الله حرمهما على الكافرين بيأسوا خلاص من شفاعة أهل الإيمان، فيبدأوا يحاولوا في شفاعة الملائكة، ملائكة أهل النار. وزي ما قلنا كده الترتيب ده في بعض العلماء بيذكره بالعكس، لكن هذا الترتيب الذي يروق لنا انه اهل النار بيستغيثوا الاول بمن يعرفون من قرابتهم ومن المؤمنين والكلام ده، دول اهل النار الذين هم اهلها، يعني بعد خلاص ما خروج الموحدين من النار وخلاص النار تبقى عليهم مقصدة وما عادش خلاص اهل النار الذين هم فيها خالدون، اصحاب النار الذين هم اصحابها، يعني يتقال للواحد صاحب الحاجة اللي هو صاحبها وقاعد فيها على طول، مش اللي هيقعد فيها شوية وبعدين يخرج. فاصحاب النار اللي هم فيها خالدون دول خلاص يأسوا من شفاعة المؤمنين وشفاعة الصالحين من أهل الجنة، فيبدأوا ينادوا على مالك. طب خلاص احنا تعذبنا بما فيه الكفاية، يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيبدأ مالك ايه يجيبهم بعد 1000 عام كما قال الأعمش، نبئت أن بين دعوتهم وإجابة مالك 1000 عام، قال إنكم مكثون، لا انتوا قاعدين في العذاب ده. سيبدأوا دوروا على الملائكة الثانية، طب جايز مالك صعب شوية وهو خزن النار، طيب ندور على الملائكة الثانية، فيسأل لهم الآيات بقى اللي انتوا عارفينها كلها في ردود الملائكة على أهل النار. ثم بعد ذلك يقولوا طب احنا ليه عمالين ندور على المؤمنين وندور على مالك وندور على خزنة النار ونكلمهم، طب ليه ما بنكلمش ربنا؟ ده ربنا رحمن وربنا رحيم وربنا رؤوف وربنا كريم وربنا غفور. فيبدأوا ينادوا يقولوا يا رب بقى، يبدأوا يتكلموا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ربنا اخرجنا منها. فيبدأ ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فينقطع كل امل لهم وودوا ان الله لم يجبهم. يعني تعرف ايه يا جماعة، الواحد ممكن يبقى واقع في مشكلة وعنده وسطة ممكن تحلله المشكلة دي، فيبقى يتصل بيه ما يردش، يتصل بيه ما يردش، يتصل بيه ما يردش، ثم هو ما بيردش لسه عنده بقايا امل انه يجي يوم ويرد عليه وينقذه من اللي هو فيه، جايز نايم، جايز مشغول، جايز مش واخد باله، جايز كذا جايز كذا جايز كذا. فكذلك ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض ليت كمثله شيء. يفضلوا ينادوا مع ربنا سبحانه وتعالى حتى يجيبهم ربنا جل وعلا فيقول اخسأوا، اخسأوا فيها. شوفوا التعامل يعني بكل إهانة، لا كرامة لهم على الله ولا شرف لهم عند الله، خلاص هم أهدروا كرامتهم وأهدروا شرفهم بمعصية الله سبحانه وبالشرك بالله وبالكفر بالله سبحانه وبحمده، فخلاص القضية ما عادتش قضية انه ان احنا لسه في فرصة، خلاص انتهت كل فرصة ليهم. فيبدأ يتعاملوا بالمعاملة اللي هم يستهلوها، اخسأوا اخسأوا، يقال الكلب اخسأ او خسئ الكلب، يعني حاجة فيها إهانة عالية جدا. الشاهد يعني يا جماعة عشان برضو منطولش، انه يقول لهم ربنا جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون، فييأسون بعدها من كل خير. خلاص خلاص الاخر امل كان عنده اتقطع، وزي ما قلتلك كده يتمنوا ان هم كانوا يفضلوا ينادوا ولو لملايين السنين على امل انه ممكن يجي يوم وربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويرحمهم مما هم فيه من العذاب، لكن هيهات هيهات لما يوعدوا. طيب يا جماعة بعد كده كان طبعا الاثر لروي عن ابن ابي الدنيا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان بيشرب الماء البارد يجابونه مرة كوباية مية باردة فبكى واشتد بكاء، فقيل ما يبكيك؟ فقال ذكرت الآية من كتاب الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يعني كوبايه الميه الساقعه اللي احنا بنشربها الايام دي يا جماعه عشان الحر الشمس، خلي بالكم كوبايه الميه الساقعه دي هتبقى غاليه قوي يوم القيامه. كوبايه الميه الساقعه اللي بنشربها ويا اديني كمان وتبدا تشرب كوبايه ورا كوبايه غاليه جدا، لان في ناس يوم القيامه هيقولوا حفيظوا علينا من الماء، ومن هنا للتبعيض اي شويه ميه، شويه ميه بس من انتوا قاعدين تلعبوا بيهم، ده انتوا عندكم انهار من لبن وانهار من ماء، انتوا عندكم انهار ميه يا جماعه بتجري بدون اخدود زي ما انتوا عايزين بتعمل لكم بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمه الله لاهل الجنه. الميه بتجري بدون اخدود، يعني ممكن الميه تجري في الهواء وتروح وتعمل اشكال زي ما قلت لكم كده ان شاء الله لما نعزمكم ان شاء الله باذن الله ربنا يكتبنا من اهل الجنه ويجعلنا من اهل الجنه ان شاء الله ونعزمكم في الجنه كده، اعمل لكم انهار من جنه على اول حرف من اسم كل واحد، نعمل له بقى ايه ده اس وده ام وده ال وده مش عارف ايه، نعمل لكم بقى انهار على جميع الحروف والاسماء والكلام ده، وتبقى قاعد كده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او مع مجموعه من الصحابه وتبدا تعمل لهم نهر يطلع ويمشي من وراكم ويعدي من تحت رجليكم ومش عارف يعمل ازاي، وتروحوا تفجروا عين ميه. طب ما انت عندك انهار، امال ليه عينا يفجرونها تفجيرا، يفجرها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ليه العيون دي وليه بتفجرها؟ ده زياده في المتعه يا جماعه، هو اصلا مش محتاج حاجه، هو اصلا من بعد الشربه اللي شربها من ايد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا هذه الشربه يا رب من يد حبيبك ومصطفاك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. فمن بعد الشربه دي خلاص هو ما عادش عطشان، خلاص لم يعد يصيبه العطش، انتهت القضيه، لكن الموضوع كله بعد كده زياده في النعيم وزياده في المتعه. خلي رضا يشوف هو عايز الحاجات بتاعته الفلانية. عفوا يا جماعه. طيب فالشاهد يا اخوه يا اخوات انه وحيل بينهم وبين ما يشتهون، الصحابه كانت بتاثر فيهم الايات دي، فترى الايات دي اثرت فيك مره، وبعضهم كان يبكي لذكره لأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يا الله، قرب من الحسن كوسه ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذكرت أمنية أهل النار وقولهم أفيضوا علينا من الماء. المهم الشاهد أن الصحابة معرفش في حاجات داخلة هو عارف يا فضل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون ان الله حرمهما على الكافرين. خلي دول قدامك لما تصوم يوم، يا رب انا صايم اليوم ده علشان الميه يوم كانت القلوب رقيقه وايام ما كان في صلاح، يعني نسال الله جل وعلا ان يحفظ علينا ديننا وان يردنا الى دينه ردا جميلا. فاقول له ده انا صايم، فيبدا يقول ايه؟ يبدا صايم يا ابني، ده انا شارب لحد دلوقتي ثلاث ازايز ميه معدنيه وحاسس ان انا ما شربتش حاجه وعايز اشرب ثاني. اقول له ما هو انا صايم النهارده علشان اشرب بكره. يعني عباده الصوم كانت من اكثر العبادات المحببه الى قلبي في الوقت ده، وقت ما اتخرجت من الكليه كانت من اكثر العبادات اللي كنت بحبها وكنت مداوم عليها في الفتره دي. فكان الشاهد انه يبقى عندك القلب ده، ان يبقى عندك الاحساس ده، انه انا النهارده هحرم نفسي من بعض الحاجات، استحمل عطش الدنيا وما استحملش عطش الاخره فعلا. فنسال الله جل وعلا ان يسقينا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربه لا نظمأ بعدها ابدا. طيب يا جماعه سريعا برضو نمر على الايات اللي معانا بعد كده في سوره الانفال. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادارهم وذوقوا عذاب الحريق. الايه دي فيها قولين يا جماعه، لو سمحت قبل ان ننتقل للايه التاليه، لا افهم معنى مبارك الابل موجوده في الحديث. مبارك الابل، الابل يا جماعه انتوا عارفين، نعم مبارك الابل ومسارح الغنم، المبارك دي اللي هي الاماكن التي يجلس فيها الابل لتناول طعامهم ولقضاء حاجتهم وكده، المكان اللي بيربوا فيه جمال بيحوطوهم بمكان كده ويبداوا ياكلوهم، المكان المخصص ده لاكل الجمال واعزكم الله طبعا يعني بيقضوا حاجتهم والكلام ده كله في الكلام ده. فاحنا نهينا عن الصلاة في مبارك الإبل، وسمح لنا الصلاة في مسارح الغنم اللي هي نفس المكان المخصص للغنم، فراث الماشية طاهر لا ينقض الوضوء ويجوز الصلاة فيه. أما الصلاة في مبارك الإبل فقد نهينا عنها, الصلاة في مبارك الإبل فقد نهينا عنها. فكأن ده المكان اللي بتتخلص فيه من أدرانك, ومصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري أنه لن يدخل أحد الجنة حتى يهذبه, أنه يرفع قنطرة بين الجنة والنار بعد ما يعد من على الصراط, فلا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يهذب وينقى. لازم تهذب الصفات اللي ما كانتش كويسة فيك, تبدأ تهذب تقول إيه فلان كويس وكل حاجة, بس الصفة ده فيه لو بس يغيرها هيبقى ممتاز جدا. يا أخي في الجنة إن شاء الله هترضى عن كل صفاته. ليه؟ لأن كل حاجة وحشة هينقى ويهذب منها قبل ما يدخل. تقول الأخت فلانة ما شاء الله مجتهدة في الدعوة بس مشكلتها أنها خنيئة شوية, والأخت فلانة مشكلتها أنها بتتكلم كتير شوية, والأخت فلانة مشكلتها أنها يعني عندها حدة شوية في الكلام, والأخ فلان مشكلته أنه بتاع وعظه بس, والاخ فلان مشكلته انه ما بيتكلمش غير في العقيدة وبس, والاخ فلان. يا اخي ويا اختي كل الكلام ده ان شاء الله في الجنة ان شاء الله بقى وعليكم خير, سنهذب وسننقى باذن الله جل وعلا في الجنة قبل دخول الجنة. ولماذا كان علي يقول ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحة والزبير مما قيل فيهم هذه الاية؟ كان ما صار بعد ذلك, صارت بعد ذلك مشاكل يا صارت بعد ذلك مشاكل يا أخونا وأختنا. نعم صار أشياء من الأشياء يعني الصحابة كانوا بشرا مع جلالة قدرهم, ومع أنهم جيل فريد, ومع أنهم اختصهم رسول ربنا جل وعلا بصحبة خليله ومصطفى صلى الله عليه وسلم, وشرف الصحبة لا يدانيه شرف, ومع ذلك هم بشر يصيبون ويخطئون كما نصيب ونخطئ, ولكنهم كانوا جيلا يحملوا قلوبا صفية, قلوبا صافية, قلوبا لا غل ولا حقد فيها. فحتى وإن أخطأ بعضهم في حق الآخر كان يبادر بالتوبة من ذلك ويبادر. يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما قال لبعض فقراء الصحابة وهم قاعدين يقولوا ما نالت سيوف الله من أعداء الله يعني مكانتها أو منزلتها, يعني لسه فلان عايش وفلان عايش من أكابر الكفار في قريش لسه عايشين, فاحنا كده يعتبر لسه ما خدناش بطرنا من الكفار دول, يعني سيوف الله لسه ما اخدتش حقها من رقاب الكافرين دول. فابو بكر غضب قال اتقولون هذا عن اشراف مكة, عن اشراف قريش؟ وسابهم ومشى. فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم حكاله, فبيقول له ده كان بلال وعمار وخباب بيقولوا كذا وكذا وكذا, فقلت كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تكون قد أغضبتهم يا أبا بكر, لعلك أن تكون قد أغضبتهم يا أبا بكر, لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت الله ورسوله. الموضوع مش سهل يا جماعة, الصحابة لهم شرف عالي, واللي يغضب الصحابة واللي ينال من عرض الصحابة ده إنسان على خطر عظيم, ويعني إن لم يتوب إلى الله سبحانه وبحمده ويستغفر ويتوب ويعود عما يقول, فيعني هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة ومن العذاب الشديد. وفضلا عن أن هناك أصلا من كفر من يبغض الصحابة ويسب الصحابة ويلعن الصحابة. طيب الشاهد يا جماعة الموضوع في تفصيل برضه, الموضوع في تفصيل عشان ما ناخدش الكلام إيه كله على محمل واحد, لكن الشاهد إن سيدنا أبو بكر مباشرة يروح يقول لهم لعلي قد أغضبتكم وأنا زعلتكم, فيقولوا له لا يغفر الله لك يا أبو بكر, يغفر الله, لا ما زعلناش من كلمتك ولا حاجة, ما زعلناش من كلمتك. وسيدنا أبي ذر لما قال له إنك امرؤ فيك جاهلية النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه قال لبلال إيه يا ابن السوداء, فقال أنت امرؤ, النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت امرؤ فيك جاهلية, يعني الصحابة كان بيحصل منهم الحاجات البسيطة دي. نعم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الشاهد يا إخوة ويا أخوات بارك الله فيكم وحفظكم الحفيظ, في الشاهد أننا وصلنا الآن إلى الآية التي بعدها, وهو قول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. طيب يا جماعة مين اللي بيتوفى الأنفس؟ ها مين اللي بيتوفى الأنفس؟ يلا عايزين ناخد كده كم معلومة كده حلوة, عايزين ناخد كم معلومة حلوة في الآية دي بسرعة, يعني ناخد كم معلومة حلوة بسرعة. الله ايه يتوفى الانفس حين جميل جدا. طيب الآية اللي معانا بتقول ايه؟ ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة, الملائكة هنا هو الفاعل، يعني هم اللي بيتوفوهم، هم اللي بيقبضوا روحهم يعني. عشان كده ما تقولش فلان توفى، لا تقول فلان ايه توفي، لان اللي بيتوفى هم الملائكة، هم اللي بيتوفوه يعني، هم اللي بياخدوا روحه يعني. طيب توفاه الله، توفته. طب حلو، جميل جدا، جميل جدا. يبقى الآية الأولانية قلنا فيها ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتوفى الأنفس. الآية اللي معنا دي بتقول الملائكة، وفي آية تانية قل يتوفاكم ملك الموت، آية السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب يا جماعة، يبقى مين اللي بيتوفى الأنفس؟ ثلاث آيات هم في القرآن، ثلاث ملائكة في ثلاث آيات في القرآن. آية بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس، وآية بتقول إن الملائكة هم الذين تتوفى الأنفس، إيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أو الكلام ده، أو الملائكة المعاونة لملك الموت، أو إنه ملك الموت بنفسه هو الذي يقبض الروح. خلاص يا جماعة، الله يأمرهم لكن الملائكة وسيلة. طيب ده كلام جميل، كلام جميل. الله تعالى هو الفاعل لكل شيء في الكون، لكن يوكل ملائكة بأمر الله وتنفيذ الملائكة، الملائكة بأمر الله. الكلام اللي قلتوه كله طيب جدا يا جماعة. طيب ورقة وقلم بقى كده، واكتبوا ورانا كده حاجات جميلة كده، يعني معلومتين على الخفيف. قال لك ايه يا سيدي؟ نفس الكلام اللي انتوا قلتوه ده سليم جدا، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الانفس على الحقيقة، هو الذي يتوفى الانفس على الحقيقة، والله سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الاجال وقدر الاعمار، وهو سبحانه الذي يعني قدر وفاة فلان على الهيئة الفلانية وفي المكان الفلاني وبالطريقة الفلانية. هذا فعلا من تقدير الملك الجليل وبأمره سبحانه وبحمده. وإما أن تنفذ هذا الأمر الملائكة الموكلون بذلك، أو ملك الموت ينزل بنفسه، كما كان ينزل ملك الموت بنفسه للأنبياء. وتعلمون قصة فاق سيدنا موسى لعيني ملك الموت، وتعلمون قصة ملك الموت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خيره جبريل قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وكذلك فإما أنه ملك الموت يقبضها بنفسه، أو الملائكة تقبضها بنفسها بأمر الله جل وعلا، لكن الذي يتوفى الأنفس على حقيقة من هو؟ هو الله. لكن العلماء ذكروا لطيفة جميلة جدا يا جماعة. الآية اللي بنقول فيها الله يتوفى الأنفس، حد يعرف حد حدوث الآية؟ حد يعرف يكتبها لنا كده بسرعة، او يعمل لها كوبي بيست؟ ها، انا عايز حد يكتب الآية دي. يلا يا جماعة اتفضلوا. يلا يا شباب، يلا يا اخوات، ها، اول من يكتبها ندعو له والحضور يؤمنون على الدعوة. الله اكبر، يعني الأولانية مش الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب جميل جدا، يبقى أول من كتبها صحيحة اللي هو جت 9000، ما اعرفش اذا اخ ولا اخت. نسال الله جل وعلا ان يبارك في عمره، وان يعلمه من القران ما جهل، وان يذكره منه ما نسي. اخت جزاكم الله خيرا واحسن الله لكم، ونسال الله جل وعلا ان يفقهكم في الدين ويعلمكم التاويل. طيب يا جماعه، نعم جزاكم الله خير. طيب الايه بتقول ايه بقى؟ الايه هنا بتتكلم عن الموت الموت، ولا عن الموت اللي هو النوم اخو الموت؟ الموت الموت ولا النوم اخو الموت؟ يعني الموت هنا الله يتوفى الانفس حين موتها، يعني هنا حين ايه؟ نومها. جزاكم الله خير. ها يا جماعة لحظة كده نزل الكيبورد لتحت، لانه ايوة المقصود هنا موتها يعني حين ايه؟ نومها. وبعد كده ايوه المعنى اللي في الاول النوم، صح بالظبط، هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعه. فكان اسمعوا بقى اللطيفه الجميله دي، الثاني الموت والاولاني النوم. صح صح، كلام سليم ممتاز، جزاكم الله خيرا. طيب الموت الحقيقي صحيح، كلام سليم سديد جدا، بارك الله فيكم. طيب شفتوا يا جماعة، يبقى دلوقتي اللي مقصود بيها الاول اللي هو النوم، فكأن ربنا سبحانه وتعالى من باب نسبة كل ما هو جميل الى الله، مع ان الله هو الذي يتوفى الانفس على الحقيقة، الا ان الآية اللي جه فيها ان الله سبحانه وتعالى يتوفى الانفس كان المقصود بها ايه؟ يتوفاها اللي هو النوم، انك تنوم تنام يعني روحك تصل الله سبحانه وتعالى فتنام ثم يردها الله سبحانه وتعالى عليك، فهذا من باب صفة وإلصاق كل ما هو جميل ونسبة كل ما هو جميل الى الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا قبل كده امثلة كتير على الباب ده، انه زي من صحيح لطف ربنا سبحانه وتعالى، انه لما يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الملائكة تقبض الروح تتوفى، يعني تتوفى اللي هو ايه؟ اللي هو الموت، الموت. ولما قال عن ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني بيتكلم عن الموت اللي هو الموت. لكن الآية الوحيدة اللي فيها ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتوفى الانفس، فكان فيها ايه؟ كان فيها لطف ورحمة ربنا سبحانه وتعالى انه بيتوفى الانفس ثم يعيدها الينا بعد الاستيقاظ من النوم، مع انه سبحانه ايوه بالضبط كده، من باب نسبة كل ما هو جميل الى الله سبحانه وتعالى. فهذه لطيفة ذكرها بعض اهل العلم، انه لما ذكر ملك الموت ملك الموت بيتوفى، يعني خلاص توفي اللي هو الموت، والملائكة لما بتنزل عشان تتوفى عبد تتوفاه الملائكة اللي هو الموت، لكن والشر ليس اليك واذا مرضت فهو يشفين، وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. يعني نسبة الرشد الى الله سبحانه وتعالى، نسبة الشفاء الى الله سبحانه وتعالى، رغم انه الذي يمرض والذي يشفي هو الله، لكن سيدنا ابراهيم كان مؤدبا مع ربه جل وعلا فقال واذا مرضت فهو يشفي. مرضت كأنه بيمرض من حاجة تانية، ده من الادب مع ربنا سبحانه وبحمده. الجن قالوا كده وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض، ونسبوها برضو للمجهول زي ما سيدنا ابراهيم عمل، وام اراد بهم ربه رشدا، يعني بدأوا ينسبوا الخير فأردت أن أعيبها، فأراد ربي. صح نفس الكلام مع الخضر عليه رحمة الله نعم بارك الله فيكم. خلاص يا جماعة وصلت المعلومة الجميلة اللذيذة دي. طيب وذوقوا عذاب الحريق، وقف معايا القرطبي قال انه الكلام ده وذوقوا يعني الملائكة تقول لهم وقولوا ذوقوا. الآية دي فيها قولين يا جماعة، فيها قولين، إما إنه ده التوفي عند اللي هو الوفاة في الدنيا يعني، وإنه بقية الآية مكمل ليها إنه الملائكة بتضربهم فعلا وهي بتقبض روحها. وفي بعض الفيديوهات كانت منتشرة لبعض البغايا أعزكم الله وهي بتموت وكأنها واخدة ضربة كرباج على وشها، وكان الحاجات دي عياذا بالله كانت موجودة ومشهورة، وفي ناس التزمت بعدها كتير والكلام ده، انه وهي بتموت كأنها وقت خط على وشها وخط على ظهرها، يعني الله المستعان، فنسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. فبيقولوا كده العلماء انه الآية دي اما انه يكون بنتكلم هنا عن الموت اللي هو الموت الحقيقي اللي هو في الدنيا، وانه يكون بيتضربوا فعلا والروح بتطلع منهم، يعني تنتزع ملائكة العذاب الروح من الجسد انتزاعا لا رفق فيه ولا هوادة فيه ولا رحمة فيه، فممكن كمان بيضربه، او انه الضرب ده بيكون في الاخرة بقى، يعني خلاص توفتهم الملائكة ويوم القيامة بقى في النار يضربونهم بالمقامع، ولهم مقامع من حديد، لهم مقامع كبيرة جدا، يعني بيقولك لو انه يعني المقامع دي لو ضرب بها جبل لانهد، يعني لو جيت جبل ضربته بس بمقمع، ولو وضع مقمع من هذه المقامع في الدنيا لما طاب لأحد عايش فيها، لو بس شاكوش ولا مطرقة من المطارق بتاعة أهل النار دي اللي هيتضربوا بيها عياذا بالله، لو بحتة بس منها نزلت ريحتها ونتنها وسوقها يمنع الحياة على وجه الأرض، محدش يقدر يعيش على وجه الأرض بعدها تاني. طيب يا جماعة نمشي بعد كده، يبقى قلنا القولين اللي في الآية وذوق عذاب الحريق، كأن العذاب ده له احساس، وانه لما بيتضربوا الجسم، لما الانسان في الدنيا بيضرب بسياط عياذا بالله ونعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافيه، لما بيتضرب على ظهره بيبدا ايه اللي يحصل؟ يبقى في اثر للصوت كده، يبقى في علامه على الظهر. العلامه دي لو جه حد بعد كده يحط صباعه بس عليها ايه اللي يحصل؟ يصرخ. لكن يعني يبقى سبحان الله موضع الصوت اهو، وجنبه الناحيه الثانيه ما فيش فيها حاجه، يعني موضع الصوت في نص الظهر، لو حطيت بس ايدك على موضع الصوت ها يصرخ. طب تحطها على الجلد العادي لا يتالم ولا يحس باي حاجه خالص، عادي جدا مفيش اي حاجه خالص. طيب ايه اللي حصل؟ ذوقوا عذاب الحريق، انه الحته دي النار تاثر فيها اكتر من باقي الجلد، فيبدا لما يتضربوا ايه اللي يحصل؟ ذوقوا عذاب الحريق. ذوق بقى انت، كلك في نار، كلك بتتعذب بالنار، لكن لما تاخد لك خبطه من دي، لما تاخد خبطه من دي فتقوم النار تحرق اللجنات بتاعه الجلد وتتغلغل في الجزء ده، فيبقى الجزء ده عذابه فوق العذاب، ويبقى الجزء ده ذوقه عذاب الحريق. ذوق بقى النار وهي بتاكل في جسمك. طب ما هو في نار يا عم الشيخ، تقول له لا، ده بقى عذاب فوق العذاب، ده عذاب تاني. وصل الشاهد يا جماعه؟ وصل المثال؟ نغير بقى ونقلب على وعد الله. وعد الله المؤمنين، وعد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا وعد المؤمنين يا جماعة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. طيب يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، احنا قلنا الجنة قبل كده معناها ايه؟ يعني ايه معنى الجنة؟ ايه معنى الجنة يا جماعة؟ ها؟ الله يفتح عليك يا شيخ محمد. هي البساتين ده المعروف، لكن لغة ما يستجن بها يعني تستر باطنها او ما بداخلها عما بخارجها. بساتين كثيفة وملتفة الاغصان وكثيرة وكثيفة الاشجار، بحيث ان اللي جواها ما يشوفش اللي براها، واللي براها ما يشوفش ايه؟ ما يشوفش اللي جواها. ولذلك سمي الجن جنا ليه؟ لانه مستور عن العين، مستخبي عن العين، احنا ما بنقدرش نشوفه. واذا كان الشيطان يراك ولا تراه فاستعن عليه بمن يراه ولا يراه. طيب يا جماعه الايه طبعا واضحه جدا، يعني بس هنقف فيها مع طبعا جنات عدن، وعدن من يعني دار الاقامه، عدن بالمكان اي اقام به، وجنات عدن قيل هي اعلى الجنه، وفيها كلام تاني كتير. ورضوانه من الله اكبر، هو ده انه ربنا سبحانه. نعم، قصبة الجنة، قصبة الجنة يعني اوسط الجنة او اعلى الجنة. رقم الصفحة، احنا دلوقتي الصفحة 34 يا جماعة، هلبس صفحة 34. يلا عشان عايزين ناخد العهد ده، العقد بقى ده، العهد، احنا عايزين العقد. اتفضل. طيب هو بس يعني ماشي، الانهار ليه معرفة والجنات ليه بتيجي ناكرة؟ طيب يعني ما يعني هو بس في جزء او مقدار معين احنا الزمنا نفسنا بالكلام عنه المرة اللي فاتت، فانا بستطرد كتير وبحاول يبقى في اسراء في الكلام او في امثلة كتير عشان يبقى عندك امثلة تضربها للناس وتضربها للاخوات، الامثلة بتأثر كتير مع ناس، فمعلش يعني نتجاوزها قليلا. ان شاء الله المرة الجاية ابدأ لكم بيها، بس يعني علشان انا عايز ادخل بس في العهد ان الله اشترى، يعني عايز ادخل في العقد. طيب حاضر، ممكن نعمل مرة ان شاء الله باذن الله جل وعلا. واحنا قلنا كده يا جماعة ان احنا هنراجع بعد ما نخلص اللي هو لحد صفحة 50 او 51 ان شاء الله، هنبدأ المراجعة ان شاء الله باذن الله. وده برضو هيبقى اقتراح موضوع جدا، لانه احنا خلاص الامتحان قرب والدنيا قربت، فهيبقى برضو ده احتمال وارد جدا ان احنا نزود معاد، لكن ده يعني هنحاول نرتبه باذن الله معاكم ان شاء الله، لعل نرتبه في الاختبارات ان شاء الله باذن الله بعد الـ بعد الـ بعد 10 ذي الحجه، يعني في اواخر شهر ذي الحجه. غير اولى؟ نعم بارك الله فيك. نعم نعم الامتحان ان شاء الله في اخر ذي الحجه باذن الله، في اخر ذي الحجه بارك الله فيك. طيب الله يحفظكم. طيب يا جماعه خلاص انا عايز بس ادخل للعقد، لانه العقد ده فيه كلام كتير جدا وفيه كلام ماتع جدا، يعني انا مش عارف هل نبدا بيه المره الجايه ولا نخلصه. المفروض ان انا كنت مجهز ان احنا نخلص ان الله اشترى. فاللي انا عايز بس اقف معاه في الايه السابقه هي ورضوان من الله اكبر، انه اهل الجنه بعد ان يدخلوا الجنه وياتي يوم المزيد ويقابلهم فيه الرب جل وعلا. فقيل في هذه في هذا اللقاء كلاما، يعني كلام انا شخصيا لها اتخيل كيف ستكون روعته. يعني من ضمن الاثار ان الرحمن الرحيم الرب الكريم سيقرأ على اهل الجنة سورة الرحمن. فانا يا جماعة مش متخيل ازاي هيكون الصوت ده، وازاي هيكون جمال سورة الرحمن والرحمن هو الذي يقرأها. انا بصراحة يعني حاجة من الحاجات اللي تخلع القلوب تطير العقول فعلا. والله يا شيخ محمد يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يقرأ عليهم سورة الرحمن، وان ربنا سبحانه وتعالى يكلم احدهم فيقول له اي فل، يعني بلغتنا الدرجة يدلعه، يعني مش يا فلان، لا فل اللي هو تصغير اسمه، يعني تصغير الاسم اي فل، الم تفعل كذا في يوم كذا. فيبدأ يقول يا رب الم تغفر لي وتنجيني من نارك وتدخلني جنتك، انت مش خلاص؟ فيقول نعم. فيقول لك اتطلب مني شيئا غير ذلك، اتريدون شيئا غير ذلك؟ فيقولون وما افضل من ذلك؟ فيقول ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. ده اعلى نعيم في الجنة، ان ربنا يبقى راضي عنك على طول، انك تاخد صك الرضوان، ان ربنا رضى عنك خلاص لن يسخط عليك بعدها ابدا، انتهت. يا جماعه يا جماعه دي معاني عاليه جدا، دي معاني تخلع القلوب يا جماعه من مكانها، دي معاني تزلزل النفوس، انه ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم كده ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعدها ابدا. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، ولا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندك. فرضوانه من الله اكبر، اكبر من ان عند كله ان ربنا يرضى عليك ابدا، لانه طول ما ربنا رضى عنك او ما ربنا رضى عنك خلاص هتتقلب من نعيم الى نعيم ومن زياده الى زياده. ذلك هو الفوز العظيم، ان ربنا يرضى عنك طبعا ده الفوز العظيم. خلاص يا جماعه نروح للعقد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. شوف الكلام الجميل جدا بتاع ابن القيم، انا مش هقراه كله لانه واضح، لكن يعني ولا مش واضح؟ حد يقرا الصفحتين دول يا جماعه؟ يعني حد يقرا لحد صفحه 36؟ احنا كنا قلنا كده كل مره من المرات اللي جايه دي هناخد خمس صفحات، صح؟ قلنا الكلام ده. طيب هل حد يقرا بقى الكلام بتاع ابن القيم، الكلام الجميل قوي ده؟ ها ده كلام يا جماعه ينفع كده؟ اصل الكلام ده عالي قوي، يعني الكلام ده عالي جدا ومحتاج الله المستعان. الله المستعان. طيب نسيب العقد ده تذاكروه ونبدا به المره الجايه ان شاء الله، لانه مهم ولانه فيه معاني عاليه جدا. لكن هقول لكم بس كلمه ثانيه لابن القيم في صيد الفوائد. نعم اتفضل. الله المستعان. هقول لكم كلام ابن القيم في صيد الفوائد، بيتكلم عن العقد ده بس بكلام غير اللي ذكره المصنف هنا. يعني المصنف حفظه الله كتب كلام طيب جدا عن العقد وعن تفاصيل العقد وعن ازاي ربنا اكد على العهد ده بمؤكدات كتير جدا، وان ازاي الاسلوب ده بالغ في التأكيد في انه وبالغ في العظمة، وانه عظمة يعني الشيء تنبع من عظمة المشتري ومن عظمة الثمن. يعني هل رأيتم يوما أحدا يشتري مثلا كتاب سيء أو كتاب يعني مكتوب بلغة ركيكة وكلامه كله كلام يعني لا يغني ولا يسمن من جوع؟ هل رأيت أحد مثلا يدفع فيه آلاف الجنيهات أو آلاف الدولارات؟ ينظر إنك تجد حاجة زي كده. طيب لكن تلاقي يقول لك مثلا اللوحة الفلانية بتاعة الفنان الفلاني فان جوخ مثلا لوحة كذا أو دافنشي لوحة كذا بكذا 100,000 دولار 100,000 يورو 700,000 مش عارف ايه ب2.5 مليون بأرقام رهيبة. دي يقول لك اصل الرسمة دي اخر رسمة رسمها فان جوخ، اصل الرسمة دي رسمة العشاء الاخير او رسمة كذا بتاعت دافنشي مثلا، دي الرسمة دي بتمثل قيمة معينة عند النصارى ومش عارف ايه وكلام زي كده واصل كذا اصل كذا. فيبدأ يقول لك ايه ليه بيدفع فيها فلوس كتير لعظم الشيء اللي بيدع ده. فانت تخيل، واللي بيشتري ممكن يبقى واحد ايه واحد عادي جدا. فتخيل ولله المثل الاعلى ان ربنا سبحانه وتعالى هو المشتري. طيب وايه السلعة؟ نفسك. طيب بيشتريها بايه؟ ايه الثمن؟ الجنة. فتخيل عقد غالي جدا ازاي نضيعه، عقد عالي قوي ازاي نرفضه. فتخيل ايه اللي بيخلينا نرفضه وايه اللي بيخلينا نضيعه. اسمع بقى الكلام من القيم اللي هقوله وهختم بيه، وعايزكم ان شاء الله تذكروا الصفحتين دول جيدا ان شاء الله المرة الجاية. يقول ابن القيم في كلام له قيم رحمه الله رحمة واسعة، يقول سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثامود وجراءة النمرود واستطالة فرعون وقحة هامان وبغي قارون وهوى بالعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم النفس يعني حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، لكن من استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى الله سبحانه وتعالى إلا سلعة هذبها الإيمان فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. ايه رأيكم في الكلام ده يا جماعة؟ رحمه الله رحمة الناس. شفتوا الكلام العالي ده؟ بيقول لك ان النفس فيها افات كتير جدا وفيها صفات وحشة كتير جدا، واوعى تحسن الظن بنفسك، واوعى تفكر انك كده كويس، واوعى تفكر انك كده بقيت كويسة ووصلتي. لا، ده النفس فيها حاجات انت بتعرفهاش، فيها حاجات كتيرة جدا احنا مش واخدين بالنا منها. فنعيد الكلام ده مرة تانية يا جماعة، وتقدروا تنزلوه بسهولة جدا من على النت عشان تقارنوه مع العقد ده، ومع قد ايه قيمة العقد ده وقد ايه عظمة العقد ده وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى اكد لنا على العقد ده وقد ايه. نعم صح، صحيح صحيح. فنقول كده تاني يا جماعة، سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجراءة النمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل، وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع، غير ان الرياضة يعني ترويض النفس يعني، والمجاهدة تهذب ذلك. طيب واللي مش هيروض نفسه وهيسيبها مش هي... يقولك ايه، في حيوانات مفترسة تروض في مثلا في السيرك في الكلام ده، يقولك ايه الاسد بيسمع ويطيع لانسان، الاسد اقوى منه بكتير جدا وممكن يفترسه وممكن وممكن وممكن، لكن الشاهد انه بالرياضة بالترويض بالتدريب يبدأ يتغير. فهذا الحيوان الاصلي تغير بالرياضة، فكيف لا تتغير نفس فيها من طباع هذه الحيوانات بالرياضة والتهذيب والمجاهدة. لكن من استرسل مع طبعه اللي تبلأ لنفسه بقى الحبل على الغارب، من استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، يعني في كل الصفات الوحشة دي، ولا تصلح سلعته، يعني نفسه دي تبقى نفس رخيصة قوي، النفس اللي عندها حرص الغراب حريص وعندها شره الكلب مهما يأكل ما يشبعش، ورعونة الطاووس مفكر نفسه يما هنا يما هناك، ودناءة الجعل ممكن عشان شوية فلوس يصغر نفسه ويهين نفسه ويهين كرامته، وعقوق الضب بيعمل في والده وفي امه كذا وكذا، وحفظ الجمل وثوب الفهد وصولة الاسد، النفس لها صولة، وفسوق الفأر، النفس بتميل لهذه الامور. طيب لكن مع الرياضة والمجاهدة تذهب بإذن الله جل وعلا، لكن ليسيب لنفسه الحبل على الغارب ويسترسل مع طبعه فلا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فالنفس دي ما تتشراش، النفس دي لابد لها من النار، النفس دي نعم بارك الله فيكم بالضبط كده يا جماعة، كما يعني نسخت أختنا نورة حفظها الله بارك الله فيها، كما نسخت هذا الكلام، يعني ضعوه أمامكم وابدأ شوف كده انت فيك كم صفة من دول، وانت يا أختي مع نفسك وبينك وبين نفسك، وما تقوليش لحد واسطولي على نفسك. يعني كنت بقول في مسجد كده لبعض الشباب، ها مين اللي عاهد ربنا سبحانه وتعالى ان في معصية معينة كان بيعملها وما عادش يعملها ورجع للمعصية تاني، فلقيت اخ بيرفع ايده، انا قلت له قبلها مش عايز حد يرفع ايده، فلقيت اخ بيرفع ايده، قلت له يا اخي استر نفسك استر نفسك، مش ممكن نحكم غلط ونجامل نفسنا؟ يعني هنضحك على نفسنا يا جماعة، هنضحك على نفسنا خلاص، انتوا عارفين اللي بيضحك على نفسه اخرته ايه، اللي هو ان كان صادقا. نعم انا فاهم انا فاهم، هيجامل نفسه هيظن بنفسه الخير، يبقى خلاص. انا اعرف واحد يا جماعة شاب من الشباب منذ ان التزم وبدأ ما شاء الله في رحلته في طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن، فحفظ القرآن واخذ اجازة في القرآن، وبعد ذلك اخذ دروس وانجز كتبا و و و و و و فعل من الصالحات الكثير الكثير. امبارح كنا قاعدين مع بعض بالليل، فبيكلم بعض الشباب عن الله وكده، فبيقول لهم ما تختروش بشكلي، انا عارف نفسي، انا ممكن على تكة بنفس اللفظ كده، انا ممكن على تكة صغيرة انا مش بقول لكم ان انا كده، بقول لكم انا كويس، وانا اعلم من حاله ما يؤكد ان هذا الكلام تواضع من تواضعه، نسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا في موازين حسناته، ولكن مع ذلك خايف على نفسه وخايف انه يرجع ويذكر نفسه بذنوب الماضي ويذكر نفسه بما خلف وراءه من الذنوب والمعاصي. كلما ترقى الانسان في مراتب العلم والايمان تواضع وعلم انه لم يعلم ويكون اخوف الناس من الله. نعم ده صحيح، قلنا كده قبل كده العلم ثلاث اشبار، من حصل الشبر الاول تكبر به، ومن حصل الشبر الثاني تواضع به، ومن حصل الشبر الثالث علم انه جاهل، يعرف ان فوق كل ذي علم عليم. هذا واستغفر الله لي ولكم، واسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله يا جماعة المرة الجاية حاولوا تحضروا لنا الخمس صفحات اللي جايين بإذن الله، يعني الخمس صفحات اللي بعد كده نحضرهم كويس جدا. المفروض أنه ده في الورشة، المفروض أن المتابعة في الورشة يا أخوات، الورش أخباركم إيه في الورش؟ يعني عاملين إيه مع الشيخ محمد في الورش؟ ربنا يا رب ييسر لكم الامور ان شاء الله، وتحاولوا تستفيدوا من الورش دي يا جماعة، وتحاولوا يبقى لكم ورش حقيقية يعني فعلا تبقى. هناخد ورش من الأسبوع القادم. طيب ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا. ده من أكثر الأشياء المعينة على الطاعة، ومن أكثر الأشياء إن شاء الله اللي تفيد في الدنيا قبل الآخرة كمان، يعني تنتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل وعلا. معلش طبيعي شوية أنه في شوية فطور بعد رمضان، لكن نعوذ بالله من الانتكاس. طبعا إن شاء الله يوم الأربعاء بعد المغرب، يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بإذن الله، الموعد القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بإذن الله جل وعلا. ما فيش أي مشكلة بإذن الله، ما فيش أي مشكلة يا جماعة. أحسن الله إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. استودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.